إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. عباد الله، أوصيكم ونفسي قبل كل شيء بوصية الله، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. ثم أما بعد، عباد الله، أخرج الإمام أحمد والنسائي والترمذي وابن حبان عن كعب بن مالك الأنصاري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، انتبه يرحمك الله، قال: ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. هذا الحديث يقول عنه أهل العلم إنه حديث صحيح، جاء في الصحاح، جاء عن كعب بن مالك، ورواه أيضا وروي أيضا عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعن أبو هريرة وعن جابر وعن عاصم بن ثابت وأسامة بن زيد ونفر من الصحابة رضي الله تعالى عنه. مثل عظيم ضربه لنا النبي صلى الله عليه وسلم، انتبه معي: ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يضرب لنا الأمثال في الدين، مش علمنا الأمثال طريقة تربوية تعليمية في الدين. كان نجم يقول حرص المرء على المال وعلى الشرف يهلك الدين، ولكنه ضرب لنا هذا المثل. والأمثال علم، قال أهل الحديث، علم قائم بذاته في ديننا، أمثال في القرآن والأمثال في الحديث علم كامل، حتى صنف له من العلماء كتب سموها يعني أمثال الحديث، منها من أشهرها يعني كتاب الأصفهاني وكتاب الرماه رمزي، كتب كثيرة كتبوها في هذا العلم. منها من هذه الأمثلة يضرب لنا النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: مثل المؤمن كمثل النخلة. طبعا كل مثل عنده معاني كثيرة جدا. يقول: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكيل. الجليس الطيب، الصاحب الطيب اللي تنجم صاحبه وتنتفع منه، كالذي يبيع العطر، والآخر الخبيث والعياذ بالله الذي قد يضرك وقد تصاب منه بضرر فهو كنافخ الكير، يعني يخدم الحديث. لأنه يتطير منه الشرر والدخان. يقول صلى الله عليه وسلم: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة. بحال اللي يؤمر بالخير ويؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر واللي هم على بلاش، بحال ناس عملوا قرعة قال في سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها. يقول صلى الله عليه وسلم: مثل البيت الذي يذكر فيها اسم الله والبيت الذي لا يذكر فيها اسم الله كمثل الحي والميت. مش نتعلمه؟ إذن هذا حديث عظيم، ننتبه لهذا المثل، ضربه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لننتبه شعبنا بشفه. يقول مثل الجليس الصالح، يقول صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. يعني تصور ذئبان، ذئب وذئب زوز ذيوبة، جائعان عندهم شحال مكلوش، ضاريان، في رواية جابر قال ضاريان، قال غاب عنها رعاؤها، يعني زوز ذيوبة كبار عندهم ياسر مكلوش، والراعي راح ينام وترك الغنم الحال، وهم هجموا على الغنم، ماذا سيحصل؟ لن يتركوا منها شيء. حتى قال بعض أهل العلم: قد يقتل الذئب ولا يأكل، يقتلها لأنه جيعان، يقتل هذه وهذه وهذه ولا يأكل منها إلا البعض، يخليها ويمشي من بعد، ما يبقى منها إلا القليل. كذلك العبد إذا يحرص بزاف على الدنيا وعلى المال، واللي يحرص بزاف على الشرف وعلى المناصب يهلك دينا كما سنرى. أولا، إذن هذان الذئبان اللي حضرنا منهم النبي صلى الله عليه وسلم مش الذئب بالحق، هم الذئب اللي عندك معاك في الدار واللي معاك في جيبك واللي معاك في السيارة، هو الجري وراء المال والجري وراء المناصب والشرف والسمعة والمنصب الكبير، مش يقولوا فلان وفلان، هذا نصوص يهلك الدين، ما يبقوا منه شيء كما لا يبقي الذئب شيء. أين المثل هنا؟ قال المثل أن الراعي غار، الراعي الذي يحرس الغنم تركها وذهب لينام، وأنت تركت دينك وغفلت عنه، ما عادش على بال بيه، اجري برك، اجري، اجمع المال، اجمع المال، الأخ يجري بشوس المنصب، بشوس المكان، هذان مهلكان لدين العبد حتى لا يبقى منه شيء. قال أهل العلم في تفسير هذا الحديث: أولا، قد يحصل من الإنسان والعياذ بالله بهذا الحرص على المال، الذئب الأول اللي هو المال، قد يقع الإنسان في الحرام، وقد يترك الإنسان الواجبات، وقد يتخلى الإنسان عن أمور كثيرة، بل قد يصاب أيضا كما سنرى بالعجب والكبر، وكلها تأخذ إلى جهنم. أولا، قد يقع الإنسان في الخيانة بكثرة حبه للمال، بالجري وراء المال يؤول لنفسه، هذا يخدم في خدمة يسمح النفس يحط يده يهز اللي مش نتاعه، يقول لك يا أخي راها مش عاطفية في حقي، يحط في جيبه الأحرار، هذا يريد أن يستغنى ويستثرى أكثر فأكثر، يروح يدي الربا، يدي القروض بالربا، بحجة أنه يتأول، فلان قال والشيخ الفلاني أفتى، ويبدأ يسهل نفسه. هذا قد يقع في الرشوة، يعطي الرشوة يقول لك لازم، كيفاش كان نعطيش رشوة ونخدمش أنا، انظر كيف يتأول ويفسد في دينه يوما بعد يوم حتى يصير الحرام عنده حلال بتأولات فاسدة. بل أكثر من هذا يا أخواني، قد حذرنا أهل العلم وكما في الحديث أنه حتى الحلال قد يذهب بدينك، الحلال. كيف؟ قل لي كيفاش الذي يكثر من الحرص على المال يوشك أن يخسر دينه؟ أليس نرى أناسا لا يصلون؟ مش ثم اليوم المسلمين من لا يصلي وهو في الشغل؟ ألسنا نرى من أضاع الجمعة لا يصلي الجمعة ولا يصلي الجماعات وهو متكالب على المال ليل نهار؟ ألم نرى هذا بعيوننا؟ نعم، بل عندنا دليل من الحديث نفسه. عاصم بن ثابت رضي الله تعالى عنه كما روى الطبراني نفس الحديث قال: اشتريت 100 سهم من سهام خيبر. دخلوا خيبر، راحوا وشرى 100 بلاصة. قال: فلما سمع النبي غضب صلى الله عليه وسلم قال: ما ذئبان جائعان ضاريان أرسل في غنم. يعني ما قال الحديث هذا إلا لما شاف هذا الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه جمع في الدنيا، يعني بدأ يشتري. إذن التكالب على هذه الدنيا يوشك الإنسان أن ينسى دينه، أن ينسى صلاته، أن ينسى واجباته، لا يصل رحمه، لا يعطي فقيرا، لا يساعد مسجدا، لا يعمل خيرا قط. اجمع حتى لا تراه في المسجد إلا قليل. يمكن تشوفه الاثنين في رمضان أو تشوفه جمعة على 4 أو 5 وهو لا يبالي بشيء. من الناس من لا يتعلم دينه أصلا، ما على بلاش، ما عندش وقت، قاع نهار هو يجري. يا أخي تفطن، تفطن قبل فوات الأيام. هذا الذئب الأول، الذئب الأول ذئب المال. أما الذئب الثاني والعياذ بالله فهو ذئب الشرف، اللي يحوصوا على المناصب ويحوصوا على الكراسي وخروحنا، ويحوصوا أن يراهم الناس بمنظر آخر. منهم يا إخوان والله إني لا أعرف منهم من صار يجلس مع الذين يشربون الخمر ويؤول لنفسه، يقول لك واش نديروا احنا، رانا قصنا نقعد معاهم وهذا اجتماع لازم منا، معليش هم من غادي حتى انكسان وهو قاعد معاهم. وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر 10، جليسه وحامله وكلهم. منهم من يسمح لنفسه بأن يمدح السابق، وأن يمدح الكافر، وأن يمدح الظالم. منهم من يكذب فقط ليصل، مش يحوص على هذيك البلاصة، لا، انتبه. يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم: رد بالك، ذئب المال وذئب الشرف، إذا أصابك قد يصيبك في دينك، ووالله ما ينجى منها إلا قليل، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. اعلم يا عبد الله أنه لن يأخذ منا أحد من المال أو من الرزق إلا ما كتبه الله له. قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك، الحديث معروف. قال: ثم يرسل الملك فيؤمر ب4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فوالله الذي لا إله غيره لن تأخذ مني من واحد لم يكتب لك. تجري ولا ما تجريش، تخدم ولا ما تخدمش، ضيع صلاة ولا ما ضيعش، لن تأخذ إلا ما كتب لك. أما يمكن أنك تجمع ناس وانت ضيعت دينك وضيعت صلاتك تخليه من بعدك يتمتع به، أنت تحاسب عليه يوم القيامة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم، أستغفره إنه هو البحر الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وآله وصحبه ومن اهتدى بهديه. دبغي كعب ابن مالك رضي الله تعالى عنه، il rapporte il dit que le prophète صلى الله عليه وسلم dit: deux loups affamés lâchés dans une bergerie parmi les moutons causeraient moins de dégâts que l'attachement d'un musulman pour le bien et l'honneur pour sa religion. C'est un exemple que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité. Ce hadith Les savants, ils ont dit que c'est un hadith authentique. Il est rapporté par Imam Ahmad, par Al-Nasa'i, Tirmidhi, Ibn Hibban, fi Sahiha. Il est aussi rapporté par d'autres chaînes correctes aussi. Il a été rapporté de plusieurs de compagnons, parmi eux Abdullah ibn Omar, Abdullah ibn Abbas, Abu Huraira, Jabir et un nombre de compagnons. Donc ce hadith est authentique. Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, il avait l'habitude de citer des exemples. Et il nous a cité celui-là. Il aura dû dire plus simplement que le fait de se rattacher trop à ce bas monde, le bien de ce bas monde, ou les richesses, ou se rattacher vers yani, les pouvoirs, ça peut détruire la religion des musulmans. Mais il a préféré nous citer un exemple. Car c'est une grande possibilité que chacun de nous arrive à retenir. À retenir, et on retient plus l'exemple que le hadith où il n'y a pas d'exemple. J'ai dit que c'est une science, comme nos savants ils ont dit, c'est toute une science que Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de donner des exemples. Et j'ai cité l'exemple que quand il dit le croyant ressemble au palmier. Et lorsqu'il dit, il y a l'exemple de celui à qui vous pouvez rester et celui à qui vous ne pouvez pas rester, celui qui vend le parfum et celui ou le forgeron qui travaille la ferraille. Et il a cité pas mal d'exemples. Aujourd'hui, on a parlé de ce hadith, qui est le hadith commandé de deux loups. Et j'ai dit, sincèrement, il faut que chacun de nous se méfie de ces deux loups. Ils ne sont pas des vrais loups, mais c'est des loups qui sont avec nous tous les jours, à la maison, au travail, et là où tu es, ils sont avec toi. C'est le fait de courir derrière le bien de ce bas monde et le fait de courir derrière le pouvoir. Le fait de courir derrière le bien de ce bas monde, ça, par ça, tu risques de tomber dans tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit. J'ai cité des simples exemples. Bien sûr, on ne peut pas venir sur tous les exemples, mais à chacun de nous de mesurer tout seul. J'ai cité l'exemple de celui qui va à prendre des crédits par des intérêts. Par le fait de courir derrière l'argent, les richesses, il va prendre des intérêts et il va lui trouver pour lui-même des fausses excuses. Celui qui va se permettre de voler, et en fin de compte, c'est son nefs qui va lui donner des fausses excuses. Il va dire, mais bon, je travaille avec lui, mais il ne me donne pas mon haqq, je suis obligé. J'ai le droit. Celui qui se permet de donner des dessous de table, qui donne de l'argent pour avoir des choses et des choses, alors que c'est interdit. Tout cela va nous ramener vers le fait de s'éloigner de la religion. Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, deux loups affamés, ça veut dire qu'ils n'ont pas mangé depuis longtemps, lâchés dans une bergerie pleine de moutons. Le berger est parti, peut-être s'endormir, ou je ne sais pas où est-ce qu'il est parti, mais il les a laissés coucher. Et les loups sont là, de grands, et qui sont affamés. Ils vont se jeter sur ces moutons, et certes, il ne va pas y rester beaucoup parmi ces moutons. Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, il dit, ces deux choses-là risquent de faire plus de dégâts dans ta religion que ces deux loups faits dans ce troupeau de moutons. Le fait de courir derrière la richesse, l'argent, le fait de courir derrière le pouvoir, nous ramène vers le fait de perdre carrément sa religion. Un autre exemple, c'est le fait de courir trop, mais même dans la halal. Ça veut dire de travailler pour gagner de l'argent, mais tu abuses par le fait de travailler à point de laisser ou de délaisser ta religion. On connaît des gens qui ne viennent pas à la mosquée du tout. Il n'a pas le temps, il travaille. Il ne vient pas pour faire le jumu'ah. Il n'a pas le temps, il travaille. On connaît des gens qui se permettent, comme j'ai dit, pour travailler, pour gagner de l'argent, de donner de l'argent, de dessous de table. On connaît des gens qui vont plus et plus s'enfoncer dans le haram par cela. Et j'ai dit, d'ailleurs, que même le halal peut nous ramener, ce qui est licite, peut nous ramener aussi vers la perte de notre religion sur le hadith lui-même. Car, dans la version de l'Ibn Tabarani, d'après Asim, radiallahu ta'ala, il a dit, j'ai acheté 100 parts de la terre de Khaïba. Après la bataille de Khaïba, il avait les moyens, il est parti acheter 100 parts. Lorsque le prophète il a entendu, sallallahu alayhi wa sallam, il s'est fâché et il a dit ce hadith-là. Bani ja'i'an, deux loups affamés, yani le dégât que ces deux loups arrivent à faire dans une bergerie, le fait de courir derrière l'argent, derrière le pouvoir, fait plus de dégâts que ces deux loups-là. Et le fait de courir derrière le pouvoir, j'ai cité deux ou trois, yani, petit exemple. J'ai dit, j'ai vu des gens qui se permettent même de s'asseoir et de rester dans des réunions où il y a de l'alcool, où il y a du vin. Et il se donne à lui-même de fausses excuses. Il s'est dit, bah, on est obligé, on ne peut pas faire autrement. Il y a des gens qui arrivent à mentir, qui arrivent à dire de bien des gens qui ne sont pas honnêtes ou des gens à qui on ne doit pas faire de tazkir. Ils arrivent même à mentir juste pour le pouvoir, juste pour que les gens le mettent au-dessus d'eux. Et ça, c'est très dangereux. Méfiez-vous, mes frères, de ces deux loups, car réellement, ils sont avec nous et ils sont avec nous tous. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Innaka Hamidul Majid. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها وأنت مولاها اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم من أراد هذا الدين بخير وفقه لكل خير اللهم ومن أراد هذا الدين بشر فأشغله بنفسه اللهم ودمرهم كما دمرت عادا وثمود وأصحاب الفيل يا رب العالمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده سالما من الشر معصوما ربنا لا تجعل فينا ولا تجعل منا ولا معنا لا شقيا ولا محروما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وقوموا لصلاتكم يرحمكم الله تعالى